السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عن ابن عباس رضي الله عنه. وسبحان الله وما أنا من المشركين. كوني نسخة يانغو يكوي. وما أنا نمه غوجي أو ماليز. سخين وما كوميها كوي. طيب. ماشي. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا إلى تسلسل الأبواب. المؤلف رحمه الله أول الكتاب ذكر معنى التوحيد واضح، وتحقيق التوحيد يعني معنى كلمة التوحيد، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر تحقيق التوحيد، ثم ذكر ما يضاده وهو الشرك، وذكر الخوف من الشرك. هذه الأبواب كلها. ثم الآن قال الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. انظروا إلى فقه هذا الرجل، يعني بدأ بالشيء ومعنى الشيء يعني معنى التوحيد، ثم ذكر أدلة التوحيد، ثم ذكر فضائل التوحيد، وذكر أن التوحيد أعظم نعمة، وبعد ذلك الآن يقول الدعاء إلى التوحيد. تسلسل أبواب، إن دلك على شيء فإنه يدل أن التوحيد نعمة، وكل نعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكر النعمة التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. فمن شكر نعمة التوحيد التحديث بها، وهو الدعاء إليه. وكان كما يقول بها بعد كسوم توحيد نكجوة توحيد نكويلوة توحيد أسهي نعمة يتكوليك شكرانيك. شكراني النيني التحديث بالنعمة، كوي حديثية لنعمة ناو النيني كوي سمبازا كوي لنغانية كوي سومشا. نلو معانا مباشرة بعد هذه الأبواب ذكر الدعاء إلى شهادة الله. أكون كجوة نكفانيا بس نكجوة نكفانيا نكولنغانية. Kwa sababu sasa ukilingania, hii ni alama kuonesha wewe ni mja mwenye kushukuru, kwa sababu umeihadithia ile neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku. Wa hadha tasalsul ajib jiddan min al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio munasaba wa kuleta hii bab, yani baada ya kusoma tauhid na kujua na kufahamu, sasa iliyobakia ni kuilingania. Na ukilingania tauhid, hii ni katika kurudisha shukrani ya ile neema ya tauhid alikufahamisha Allah. Lian ash-shukr amal, i'malu ala dauda shukra, min ash-shukr an ta'mala bin ni'ma. Wazi, na ndo maana kaleta hum lango. Tayib, ma hukm ad-du'a ila shahadati la ilaha illa Allah, ma hukmu? ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟ فرض من فروض الأعيان، واجب على الأعيان، كل أحد يجب عليه وجوبا شرعيا أن يتعلم أربع مسائل اللي ذكر الإمام محمد في أربع القواعد الأربع: العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر على الأذى. هذه مسائل واجبة على الأعيان، على كل فرد من أفراد المسلمين. كيف ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟ كل واجب. واضح. بعد أكوجي وكم من واجب. ألف كل موجة واجب واكي ونلينغانا نجوكم لك. واضح غير واضح. كل موجة واجب واكي ونهندانا منزلك. Kuna wengine wajibu wao kwenye kulingania tauhidi ni mkubwa kuliko wengine. Alis kadhalik? Hadha. Al-an wajib wa ahlul ilm ar-rasikhin kwenye da'wa tauhid a'zam kuliko wajib wa talib. Na wajib wa talib a'zam kuliko wa wajib wa ammi wa hakadha. Wadih? Aqall al-ahwal an tad'u fi baytik. أقل الأحوال تدعو أهلك تدعو أولادك هذا هو واضح ننديه مفهوم يهيو آية قو أنفسكم وأهليكم نارا لابد تدعو وأنبيه وتشواك هذا طريق الجنة وهذا طريق النار وهذا الباب من أهم الأبواب كنيش كتاب من أهم الأبواب كفهامه كنيش كتاب ثم ذكر قول الله تعالى قل هذه سبيلي انقلب استدلال ياك عجيب جدا تتحجب كيف انتقاء هذا الرجل رحمه الله amekwambia kwenye mlango طيب الدعوه الى التوحيد sasa mimi ninuke tu sasa nenda kulingania tauhid sio طيب mtalingania vipi على اي منهج ادعو على اي طريق ادعو amekupa na njia hakukwambia inuka nyumbani kwa kitu chako ulinganie utakavyo wewe hapana ukiuliza sasa nilinganie vipi jawabu ni hiyo aya hakuna kulingania kwa hawa yako kwa akili yako mimi naona vile na dawa haiendi hivyo dawa inaenda kwa msingi wake na njia zake nayo ni ipi qul hadhihi sabili ad'u إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه الآية عظيمة جدا ترسم لنا منهج الدعوة وذاك يجوا منهج الدعوة هي آية وكيشكو يفهموا هي آية وتجوا وتلنغانيا ذيبي وتواكوا نيباني نوتلنغانيا ذيبي وتوينج يوته هي منهج إيكو كوني آية دومتوا سيجيك أكلنغانيا كوا هواياك واضح نندو بعضي وكانذا كلنغانيا ضلالة ينشرون الضلالة وينشرون البدع وينشرون الشرك بحجة أنهم داع هم داع يدعو إيش يدعو أكون أمتو قوان بلنغانيا تكفو يه لنغانيا كوني برابره قل سيما أيوه أمتو محمد وانبيه أمواكو يعني قل وانبيه هذه سبيلي هي يعني هي هذه ينودي يعني الدعوة هذه يعني هي دعوة يعني دعوة يا توحيد دعوة يا توحيد سبيلي ديو بربران قل هذه سبيلي سما ايو امتون محمد وانبيه امامكو كوانبا هي بربارة يا توحيد هي دعوة يا توحيد سبيلي ديو انجيان يعني طريقتي ودعوتي واضح Waivo mtu akija akikwambia nyinyi kila siku tauhidi nyinyi kila siku tauhidi shirki wewe mwambie hii aya wewe mjibu na hii hakuna kumjibu puzi wewe mjibu dalili mimi nafuata manhaji ya mtume mwenye asema kul hadhihi sabili ipi ad'u ila Allah nalingania kwa Allah fadai yanbaghi an yakuna lahu maqsad لا بد أن يكون له قصد والقصد ماذا قصد الله والدار الآخرة wewe kama dai ikiwa malengo yako ni haya kwenye aya تدعو إلى الله يعني ويولينغانيا وملينغانيا الله تقصد الله والدار الآخرة hawezi kuzunguka ya watu wanaosema utayapuza yote, hawezi kushawishika. Kwa nini? Kwa sababu una shabaha mahali umelenga wataka kufika. Na ni maumbile ya ulimwengu, kuna watu ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuelezea, ala kulli sabilin minha shaitan wailaka la taftahu innaka in taftahu talijhu, ile milango zile subul. Asema kila barabara ubavuni wa hii sirati mustaqim, kila njia kuna shetani amesimama, yani shetani kiumbe. Akwambia njoo huko. Tena khariji, kama ni rafidhi, kama ni shii, kama ni qadari, kama ni kuburi, kama ni sufi, kila barabara ina mtu mpoteza kuvuta, njoo kwangu. Sasa Mtume akwambia wailaka la taftahu, usifungue hizo milango ukaingia kuingia, innaka in taftahu talijhu, ukifungua utaingia na uangamia na wao. Kwa hivyo dai ila Allah yataka malengo yake alenge yaksidu Allah wa dar al akhirah. Haya ndio maana akasema nas ad'u ila Allah, hulingani mtu. Sasa kama wewe haulingani mtu, wababaishwa nini na maneno ya mtu? Nani na usiku mtana talala? Atanena mtana kweli usiku shatishika ndia alale. Maamke siku ya pili imepita, mambo yanaenda zake. Hawe shughulika na maneno ya watu, shore yako. Utawata kazi yako muhimu ya dawa, uanze kumjibu huyu, kumjibu yule, atakutoa kwenye lengo, kwa sababu yule ni shetani kiumbe. Ametumwa na Iblis aje kutoe. Ndio maana Allah akasema kwenye Qur'an, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Shayatina al-ins, akaanza na binadamu wa kwanza na majini, kwa sababu ndio hatari zaidi kwako kuliko jini. Shayatina al-ins wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun. Allah alisema kila mtumi amemwekea shetani kiumbe wa kumshawishi tu asifanye da'wa. Itakuamina wewe? Kwa hivyo hakusalimiki mtu. Kila mmoja amewekewa shetani kiumbe na shetani jini wa kumtoa kwenye lengo lake la dawa. Ukiwasikiza watu kama ashore yako, utatoka kwenye nini? Ad'u ila Allah, itakuwa tad'u ila nnas. Tulahidhu nnas, watu sema wakapwaya, kisha takwenda za wewe shughulika na lile la wajibu. Ala basira, انظروا هذه قيود kwenye aya, wallahi ni muhimu jiddan, muhimu jiddan. Baada kutaja maqsad au qasdu da'i, alan anataja sifa ya da'wa, uslubu da'wa inakuwa vipi. Asema Allah ala basira, wataka kujua sifa ya da'wa ya mtume ni hiyo. Kwanza anilingania Allah, alingania maslaha wala alingania watu. Ule atafurahi au mimi nikisema maneno fulani ataudhika. Sasa mko waangalia watu wameudhika, kufurahi, wazungumza kulingana na watu wanavyotaka. Watu wakitambia haya mambo mazuri tuamrishe, waamrishe. Haya maovu tukataze. Mengine tutakataza, wewe huwakatazi kwa sababu wao hawataki. La, hiyo si dawa. Wewe utakuwa sawa angalia watu wanataka nini ndio wafanyia. Wazungumza, hawataki nini huzungumzi. Hii si dawa, hii ni mchezo. Dawa yakun ila Allah. Madha yuridu Allah? Madha yuridu Rasul? Mahi nnas? Watu shahwa zao za kutaka batil, sasa utawasikiza kulingania batil kwa sababu fulani ataka. Fantabih barakallahu fi, hususan tulab alilm ad-du'at ila Allah. Fungueni macho mkilingania da'wa fi sabilillah, yajib an yakuna fi sabilillah, ma hi sabilin nas. Alafu akataja uslubu da'wa itakuwa vipi? Ala basira, hii ndo da'wa ya mtume. Alkilingania ala basira ay ala ilmin wa yaqin, sio shaka shaki. Ukiamrisha jambo, umeamrisha jambo uko na yakini nalo kwa mahini dini. Na ukikataza jambo, ukataza ukiwa una yakini na ilmu kwamba hii sio dini. Ndio maana ala basira. Ala basira. Tayib. Ana mwenye kufanya hivyo ni mimi, yani yeye mtume afuata dawa hiyo kulingania ala ilm, sio ala jahl. Ana, wamanitabani, na kila takai kumfuata mtumi baada yake, lazima atafanya dawa kama alivyofanya yeye. Twende kwenye tahlili ya aya. Qauluhu aliposema hadhihi sabili bil ifrad, sabili ni mufrad. Kwa nini? Lianna tariq alhaq wahid, si nyingi. Tariq za batil ndio nyingi. Ndio kwenye suratul an'am Allah sema ni wala tattabi'is subul, wala tattabi'is subul, musifuate subul, yani nyingi subulud dhalala ziko nyingi. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subul, musifuate barabara za dhalala. Kwa hivyo subul ikaja kwa jamii, kwa sababu barabara za batil ni nyingi, na sabili ikaja kwa ifrad, kwa sababu barabara haq ni moja. Tayib, kad yakul qail, kad yakul qail mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusu Qur'ani, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam, ma qala sabila. Chitujib hadhihi al-aya, qal yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu, qal subul salam, ma qal sabila as-salam. Na sisi tumesema njia ya haqni ni moja. Al-murad fi hadhihi al-aya yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul, al-murad bis-subul huna al-afrad, الأفراد. قل هذه سبيلي، سبيل هنا الجنس، الجنسي عند تفوت يعني جنسي، جنسي يا سبيل الحق واحد سبيلي، لكن الدنيا هي برابر موجة، كنا أفراد، كنا شريعة، كنا صلاة، كنا صيام، كنا حج، كنا زكاة، هذه كلها سبل. ويقول هي آية أميت سبل باعتبار الأفراد، فيه صلاة، فيه صيام، فيه كذا، فيه كذا. لكن آية تقول هذه سبيلي باعتبار الجنس. كيف تكذنغتيا جنس يا بربارة حق نموجة. تكذنغتيا أفراد انت كون بيا شريعة يكون في تفينجي. كنا صلاة، كنا صوم، كنا زكاة. هذه كلها سبل الهداية. كيف تكسيما سبل السلام نقصد الأفراد سيو جنس. نكسيما كل هذه سبيلي بالإفراد نقصد الجنس. وبهذا تزول الإشكال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أولا البسمة أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم لا على جهل. حتى كما قصد مي ملنغو يانغو لكن إني مزوري، حتى كما ملنغو ياكم مزوري لكن مدام دعوة ياكم مسمامة على جهل، أخطأت سبيل الرسول، لم تسلك سبيل الرسول. كسبب سبيل الرسول الدعوة على بصيرة، ويوم جيتو كذا تدعو إلى الله على جهل. كيف تتقوم بيا أخطأت أمكوسيا بربارة يمتومي يا دعوة هكو يصيبو، وسبب بربارة يمتومي يا دعوة يتكا كوانزا وكسومي وكجفونزا. واضح كوانزا وكسومي وجفونزا نوتيني kisha urudi ulinganie. Wazi. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din, indo kwanza. Waliyundhiru qauma, hi indhar nakuja ba'da din, ba'da tafaqquh, hatta ta'lama madha tunzir wa madha ta'mur wa madha tanha. Kwa hivyo yoyote anayejisukuma kwenye da'wa ala jahl ajue hako kwenye barabara ya sabili ya mtume. قل هذه سبيلي هنجيها، وسبب سبيل الرسول نأدعو على بصيرة، نياكو على جهل، ما في بصيرة، كيوهاكو ميكوسيا، ولو كان ملنغوياكم مزوري، ولو أميصيب حق، تفرضي للنغانية ومنكويلي أميصيب حق كويلي، لكن تأثم، وسبب أخطأت سبيل الرسول في الدعوة، فالأمر خطير إخوان، فالأمر خطير في هذا، ينبغي أن تتعلم كنزا ثم بعد ذلك تتكلم على علم على بصيرة. نعم. لو تكوت شدة دعوة يتو إلو باتا كبوة شدة ياكي سانا كبوة إلو باتا نميزوزو إلو باتا يميبتكانو كسببه الناس يدعون اليوم على جهل، على جهل ما ذل على علم لو كيممبيا سومه كwanza ثم يد ما عنده هتاكي بل بعضهم عدو للعلم عدو للعلم انظروا الى جماعه التبليغ ايش العلم اللي عندهم يدعو ها ومن دعوه نجاول عند دعوه عند هيف ولينغانيا نيني هل هؤلاء على بصيره لا والله على جهل وعلى ضلاله اخطاوا سبيل الرسول في الدعوه اول تتعلم ثم تدعو الله سبحانه وتعالى سما ليتفقهوا في الدين اولا بعدين ديو انذار inafuatia ولينذروا قوما من كوجا بعد تفقه sasa wewe umekwenda kufanya indhar hauna tafaqquh umekosea aya ukukosea umekosea falhadhar alhadhar ikhwan tayib قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباع الرسول الذين يدعون إلى الله لا يتركون الدعوة أتباع الرسول لا يتركون الدعوة وسبب متوم يسمى أنا ممن أفوت بربرهي هي دعوة على علم على بصيرة ومن اتبعني ناتكاي كم فوت متوم صلى الله عليه وسلم كوني دعوة ياكي نلزيم تفوت فيل الفنيين nao ni kulingania ala hikma, ala ilm, ala yaqin. Lidhalika, waweza kuuliza sasa. Sasa basi kiwa hali namna hiyo. Ni upi utaratibu wa da'wa ya mtume? Utaratibu wake ni mpaka mtu afanye nini na nini? Aljawab ni kwamba, anta ta'allam. Tata'allam kwanza, athani ta'amal, الثالث تدعو العلم ثم العمل ثم الدعوة فإذا دعا الإنسان على جهل لم يكن سالكا سبيل الرسول ikiwa hakusoma na amejitosa kwenye uwanja wa da'wa hulingania huyu halingani sabil ar-rasul walau qala qala Allah qala ar-rasul hatta kasema qala Allah qala ar-rasul hii aya ni raddi ya wale wanasema oh msikitini bwana bora mtu asema qala Allah qala ar-rasul mwacheni bwana kuna kufunga funga msikiti hao hufanya msikiti wao hafai kuzungumza kila mtu hafai kuzungumza huyo hafai naam msikiti ni nyumba ya Allah sio nyumba ya kila mtu akisija kuropoko aje hapa tuko speaker ropoko yake eh itakuwa ina faida gani basi kuitwa msikiti yoyote tuko speaker zungumza tu haina faida kuitwa msikiti haina faida kuitwa msikiti ikiwa hakuna anzima ndani lidhalik mwenye kuzungumza kwanza la budda an nataakada fi ilmi wa amali hata yakun yadu ila Allah subhanahu wa ta'ala ama yakun rajul ati kwamba kaida ni kwamba bora mtu asema qala Allah qala rasulullah ishkal wazi itakuwa sasa kullu man habba wa dab aruhusiwe kufanya da'wa la shakka anna hadha batil wa fi hadhihi mas'ala katika mas'ala haya kuna masala muasira ulama wamezungumza kuhusu da'wa hii wameandika vitabu kuhusu wasail ad-da'wa tumi sallallahu alayhi wasallam aliposema ana qul hadhihi sabili kisha mbele akasema ana wa man ittabani ulama wasema amefunga mlango wa da'wa akaufanya ni tawqifi faqat ma yajuzu ijtihad fi hakuna ijtihad kwamba mimi nibuni hivi la تتبع سبيل الرسول وللشيخ العلامة الشيخ عبد السلام بن برجس البرجس رحمه الله له رسالة جميلة جدا في هذا سماها وسائل الدعوة وأنكر فيها الوسائل الحديثة أكايلزيا دعوة يمتومي ناكايلزيا مبينم في زكي دعوة مبازوز باطل زكي بدعة akataja anashid akataja tamthilia na mambo kadhaa kwamba hii ni kinyume na hii aya kul hadhihi sabili fala yajuzu lil insan an yuqhima nafsuhu fi kulli al wasail la lazima uchague wasila gani inaendana na da'wa yetu ama haiendani alan mathalan tajid ba'd an nas yakhruj au yad'u في أماكن المعصية كما مني كدعوة يدخل في مكان يزاول فيه المعاصي والفواحش أتنا نجاندان يسمى قال الله قال هذا هل هذا أصاب دعوة الرسول؟ لا لأنه في صميم المنكر الذي تشاع والواجب ابتعاد أماكن المنكر الواجب نكويبوك سمز المنكر ووينداني كتوفو شمنكر أتيو لنغانيا هذا من الجهل بطرق الدعوة بلا شك mahali watu izawilun alfahisha ngoja au nenda kando lingania au waache wamalize alafu wafuate ulingania amman tuqhim almakan wa tuzawilhum na wao yumarisun alfahisha yumarisun aldalala hadha ma yasluh au takuta mtu yakhruj fi qanatin majina wa amamahu imra asafira atia muhoji bihujjat atihu lizafatawa za dawa mwanamke وهي سافرة الوجه في نكاوسك دارا دارا يقول هو يدعو هذا من الجهل بطرق الدعوة هذا من الجهل هو يحق صيب طريق الرسول في الدعوة أنت في منكر الآن وانزا توكك ونيه منكر لفو لنغانية كيف هذا المسألة سسوات ومكوسا كوبيما ومكوسا كوبيما هيا مامبو بديل وتكوي سبيل الرسول طور المسألة كما دعوة نيزا فنيكا بوبوتي وكاتي ووتي سهمويوتي لا لا لا هذا ما يجوز حيفا غشيان أمور المنكر سهم زمنكرات ثم تدعو الله فيها لا هذا إخلاف دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف هاي يوتني صورة علماء ميزيزون قمزة كوني هي رسالة وكيرودي وتباتا كوريف كسباب غاني علماء كتازا كسباب وسيما مطلب الدعوة نما عند الله ما لينغو يا دعوة نمت وزفوت ثوابك الله إذا لينغو لا دعوة وفي الحديث تومي صلى الله عليه وسلم سمنيني فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى حوبات يليكوكوكي thawabu zake isipokuwa utumie barabara au wasila ambao ni toa ile wasila ni toa wa yambaghi an takuna fi taa hatta tanala al-ajr ma inda Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha hadith Abdullah bin Mas'ud akhrajahu ibn Abi Shaybah fi al-musannaf wa ghayru tumeelewana hapo kwa hivyo wasa'il ad-da'wa lazima ziwe finyo allahumma illa zile sahi au mbinu ambazo kwamba من المصالح المرسلة ما جاء الشريعة باعتبارها ولا إلغائها فإن كانت تنفعنا نستعملها فإن كانت تنفعنا نستعملها لذلك كنا مع علماء مبكى معاصرين مبكى ومكوفة ونأونا كما كتميه هي ميكروفون بدعة مبكى ومكوفة قديما المكوفة سكتة مسامة واضح ماتوا ولا يرون استعمال المكبر ومنهم العلامة السعدي رحمه الله العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما ولا يرى هذا قال هذا إحداث إن هذه وسيلة محدثة في الدعوة لكن أجاب العلماء أجازه بعضه ليش أجازه قال هذا قياسا على المستملي والمحدثون استعملوا الاستملاء في الحديث حلقة اللي كوا زماني حلقة إمام بخاري مثلا والكوة كا أكثر من 5000 إلى 10000 وتسكذف وتسكذف ولا يوم ساسا كنا واتو إمام بخاري كوا كيويكا أو محدث يوتل كوا كيويكا كلا بعد ميتا فلاني كي كومتو والي ونسكيا كوا شيخ هو ينسكيا هو ينسيما حدثنا فلان اللي نسيما شيخنا هو ينسكيا نبوكيا anapokea mpaka mwisho au huitwa mustamlin wenye kufikisha sauti kwa umma kama speaker ndio maana akasema madama muhaddithun wametumia istimla fil hadith qiyas hukisiwa pia hii ni kama wale watu sasa tumewaweka wafikishe sauti mbali wadha ghairu wadhih tumeelewana kwa hivyo fa ajazu al mikrofonat bidalil anna al muhaddithun yastamilun al mustamlin ولا منكر لذلك ولا كنا متلوبينغا هيلو على كل حال لمسألة يحتاج بحث طويل نهابا سمها لباكي لكن نكريد كون هي رسالة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وتبات فايدة نيني رسالة عظيمة جدا نايوتها النين علماء والكوانك كفونغ سبل الضلالة جيزة بدعة جسبت كانوي كوني دعوة مشو آية كسيمة وسبحان الله وتكاسم وكويوي الله وما أنا من المشرك na mimi si katika mushrikeni yani mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ina maana dawa ya mtume ni dawa ambayo sio ya shirki. Na leo kuna watu wanalingania dawa ya shirki alafu wasema hiyo ndio atakuwa kwa mtume. Dalili yao nini? Mudhakkar, muannath, taanithi na takhsisi, hii na hiyo na hiyo. Sasa hiyo ndio mubarir ya wewe kulingania shirki alashan takhsisi, taanithi, tadhkir na ghairi dhalik. هذه كلها لغ المسألة جاء هي كيتون شرك ولا توحيد خليك بحث النحاة خليك بحث الآن سيحة تقول بحث النحاة لكن بعض أهل الضلالة ونتوميه هي زنبينو كبابايشة واتو ينكسكيها كبابايشة واتو ينكسكيها نوكي ينغالي لقاعدة حتى هنا مناسبة كبسانة لنا ويسيما كويفو عنده علم الشيء ولا يحسن استعماله siku zote hawa khurafi kose hapo utakuta wao wamekusanya kawaid za lugha nyingi wallahi utashangaa wakizitumia uzitumie makosa zile kaida anazosema utazikuta kweli kwenye kutubu nahwu ziko lakini ilmu ni mara mbili kuna kujua kitu hiyo ni ilmu yatakana alafu baada ya kujua kuna kujua kukitumia hii ndio wamenyimwa wao wajua kitu hizo kaida wanazozitaja lakini kuzitumia ndo hawajapewa elimu hiyo wanazitumia makosa hauwezi kutukua kaida ya nahwu ukaitumia ukaifanya ndio hoja kwamba shirki yafaa a'udhu billahi mimi msikia mmoja Allah ta'ajjabt ameambiwa nyinyi mwamsifu mtume mwamwita mtume ya mahya dhunubi kwenye mashairi yenu sijui gani hayo hata maina misiaisi mazito zuo zao sijui zuo gani nyinyi mwamwita mtume ya mahya dhunubi mtume kwamba hufuta madhambi aambiwa hii shirki sema ah shirki gani ni tabu yenu amjui lugha eh jamaa hapa pataka lugha hii shirki wazi haya lugha ni hii hii ni isnadi isnadi ila sabab isnadi ila nini isnadi ila nini isnadi sasa isnadi ila sabab isnadi ila dhat hal hadha dalil ala anna shirka lan halal akisema hizo isnadi zake akimaliza ndio mtume hufuta madhambi undhuru ila aljahl ikhwan ها تسجيو نانيني هذه قواعد ونزيانغوشة مهالي سيبو رومانو تسجيو تكبير الله انتبهوا اخوان وسبب بيشو نها هاتو شيخ هذه قواعد وزتقوا ونهي فتابو ونزيانغوشة مهالي سيبو واضح نزيكو أمثلة كذا ميمي سينجين هاما والله يعني نونا نأسفيه أسفيه كبسا سيبندي تكسيما سينجين لكن والله أحيانا تضطر وشينرا وشانغا متو أنا دانغانيو نمامبو مكتوتو كبس na hii ndiyo natija ya kutochegua mwalimu na ndo maana chegua mwalimu chegua mwalimu ukikosea hapo umeumia utapotea mambo mengi wazi namshi qala rahimahullahu ta'ala an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه طيب بعد آية امتاج سبيل الرسول بالإجمال وجملة هي آية imetaja tariqu ar-rasul fi ad-da'wa ijmalan ana hadith ibn abbas imetaja tariqu ar-rasul fi ad-da'wa tafsilan وهذا من حسن الترتيب وهذا من حسن ترتيب هذا الكتاب ndio maana hichi kitabu mpaka sasa hakijangiwa ni mwiba umesakama hapa watu hapa hakuna mtu aliyeweza kukiingia hiki mpaka sasa eh utapambana na aya na hadithi walis kadhalik wahi mizat hadha alkitab mizat hadha alkitab baada kueleza tariqu rasul kwamba kijumla ni umkusudie Allah kwenye da'wa yako na ile da'wa uijengee ala basira ala ilm na mwisho akasema wama ana minal mushrikin na usilinganie shirki haya mambo matatu kijumla thumma dhakara at-tafsil fi hadith ibn abbas hapa ameanza tafsilan kwa undani zaidi da'wa yafanywa hivi yafanywa hivi wewe si hujui mtume alilingania vipi sasa jua leo jua leo jua ukienda kwako nyumbani ujue pia utalingania vipi kwa sababu kila mmoja katika sisi hapa kwake yeye nyumbani yeye ni dai warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an fa anta da'i fi baytik lazima ujue uslubu ar-rasul fi da'wat ahlik wa auladik naam an ibn abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن تومي صلى الله عليه وسلم ألمتوم معاذ نابو موسى الأشعري قالوا توما وتوبي اليمن نايلكواني مواكا وكومي ربيع الأول مواكا وكومي ربيع الأول أكمتوم معاذ معاذ أكمتوم صنعة na Abu Musa akamtuma Adad walituma wote wao lakini kila mmoja alipewa sehemu yake Muadh akapelekwa Sanaa na Abu Musa al-Ash'ari akatumwa Adan thumma baada dalik Abu Musa alirudi kwenye Hajjatul Wadaa alihiji na mtume akamkuta mtume alihudhuria Hajjatul Wadaa na mtume alayhi salam alipokwenda haji yake Muadh hakurudi mpaka mtume kufa Muadh hakuweza kuja. Lidhalik Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yomtuma yoenda yomwaga amwambia ya Muadh la'allaka la talqani ba'da 'ami hadha. Na huko yatoka. La'allaka la talqani ba'da 'ami hadha. Sidhani baada ya mwaka tutakutana mimi naye. Kwa hivyo akampa huo wasia. Litakun awwala ma tad'uhum kadha kadha kadha kadha. Wazi. Kisha akamuuliza yeye na Abu Musa ikija khusuma ikija kadhia kaja kesi khusuma bima tahkuman qala bi kitabillah mtume akauliza fa illam tajida mkikosa aya qala fa bi sunnati rasulillah mtume sasa akauliza tena fa illam tajida fi sunna kwenye hadithi mkakosa hadithi qala najtahidu ra'i najtahidu ara'ana eh najtahid ara'ana tutafanya ijtihad sasa mtume akawakiri hakuwapinga angalia dikka awatuma na huko ataka kujua pia watahukumu na nini hii min hirsir rasul na da'wa yake na hii ndio manhajia na wewe vile vile ikiwa kwenye ni dai kama hawa wametumwa Yemen na wewe ni dai pale pale ulipo fuata manhaji hii ya mtume wako ikija kesi husuma kadhia jambo lolote rudi kwenye Qur'an. Ukikosa rudi kwenye hadithi. Wazi? Ukikosa rudi kwenye aqwal as-sahaba qala ahli vile sisi tumekuja mutaakhirin wao walikuwa masahaba. Ukikosa pale tajtahid ra'yak in kunta min ahl al-ijtihad. Huu ndio utaratibu wa ilmu. Wazi? Naam. Hadithi لما بعث معاذ الى اليمن قال له المولزه معاذ المعاذ اسا امبا ترتيب وكفانيا دعوه امبا ترتيب وكفانيا الدعوه امامبيا انك تاتي قوما من اهل الكتاب انك تاتي قوما من اهل الكتاب ووي واوندهيا واتو watu wenyewe ni ahl kitab sio wainga si johal ni watu wako na asl kitab kwa hiyo lazima watakuwa wabishi hasa watu rais kwa sababu tayari kuna vitu wanajua jua kulingana na vitabu vao. Yua mtayarisha Muadh kwamba mazingira kule magumu sio sahali. Na hii uslub wa fihi fi hadha al-uslub, katika faida hii jumla, muraatu ahwali al-mad'uwin. Hii ni muhimu sana kwa dai achunge, apeleleze hali za wale anaowalingania. Lazima durusu hali zao awaelewe, kwa sababu kwenye ulimwengu na kwenye maisha yako ya kidini ya kidawa, watu hawako tabaka moja. Utapambana na watu wabishi wakaidi kwenye dawa, utawalingania vipi? Utapambana na watu walaini. Uslubu utakayotumia kumlingania yule mtu laini sio uslubu utakayotumia kumlingania mbishi. Kwa hivyo la budda an taarifa ahwal almad'u, muhimu sana ujue hali ya wale uliolingania, kwa sababu watu wako sawa sawa. Kuna wengine utapambana nao ni watu wa hawa, lile watakalo wao kufanya watafanya. Hawa ni watu wako, utalingania utawalingania vipi? Kuna wengine utapambana nao masafihi, sufaha minan nas, utawalingania vipi? Huwezi kutumia uslubu mmoja kwa hawa wote, hiyo itakuwa si dawa ya akili. Kila mmoja mpe uslubu wake. Kwa mfano mtu mkaidi, usibishane naye, sema ilmu nenda zako, la tumari fi riski dhari, hiyo ndio uslubu mpana naye. Sasa ingine zapana mtu usafihi, yeye hatagui maneno, anaweza kukuambia neno lolote akakutukana kufanya lolote, ah, utashindana naye? Utamlingania vipi? Utampa kimya. Huyu utampa kimya, kile kimya humuua kuliko kuzungumza naye. Elezi dhari. Sasa kila mmoja akona matibabu yake ya kumfanyia. Hawe nenda kabishane naye, shore yako. Utakosea heshima wewe, utajikosea heshima, ujikosee na dawa yako heshima. Ashal faida min dhalik, hakuna kitu utavuna. Sasa hii aya, hii hadithi, mtume amfahamisha Muadh, durusu hali za hao unaenda kuwalingania, ujue ni ahli kitab. Kwa hivyo kaa chonjo, kwa sababu hali yao si watu ambao kama ni johal ambao ni ibadul asnam, la, hao ni watu wako na asli kitab. Na hii haambiwi Muadh tu, sote ukienda mahali ambapo jamii ile, idurusu kwanza ile jamii, hawa watu tabia zao vipi, alafu ndio utajua utawalingania vipi. Sawa sawa. Ama masala tu kujiendea bila kupima hayo mambo, itakuwa fawdha na vurugu na fujo lisoko na maana. Innaka taati qauman min ahli kitab, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Jambo la kwanza uanze kwenye dawa. Sasa huo ndo manhaji ya mtume kwenye dawa ndio hii. Kitu cha kwanza ufaa uanze kwenye dawa ulinganie shahada أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Usishughulike na mambo mengine ukawata ad-da'wa ila at-tauhid. Kwa hivyo ad-da'wa ila at-tauhid ndio da'wa ya kuanza nayo. Limadha? Lianna at-tauhid awwal wajib ala al-mukallaf. Awwal wajib ala al-mukallaf ni at-tauhid. Kitu cha kwanza Allah alomkalifisha mwanadamu, amemkalifisha ibada, tauhid Allah jalla wa ala. Kwa hivyo da'wa yako kwanza iwe kusafisha moyo, kutoa taka, kutoa nifaq kwenye moyo, utoe shirki, utoe bid'a, utoe ria, utoe kibir, ndo tauhidi ingie. Hilo ni jambo muhimu sana, kwa sababu usiporakibisha tauhid, swala yako haikubaliwi, saumu yako haikubaliwi, zaka yako haikubaliwi, hija yako haikubaliwi, umra yako haikubaliwi. Kwa nini? Tauhidi yako mbaya. Na ndo maana mtume akaanza na tauhid, kwa sababu bila hii zinaofuatia zote hazisihi mpaka tauhidi isihi. Tasawar mtu mushriki yusalli, yasum, amal zake ni muallaq, akitubia yuthbat, lakini lau atakufa na ile shirki bila tauba, habaan manthura, kama kwenye aya waqadimna ila ma amilu min amalin. Allah aliziita amala kuziita, aliziita ni amal, ni amal aliziita, lakini fajalnahu habaan manthura, ayu khasara. Hii ni khasara kiasi gani? Wadhālika huwa al-khusrān al-mubīn. Khasara ya akhira usifananisha na khasara ya dunia. Kwa hivyo ndo mwanzo akaanza na shahadat la ilaha. Wa fi riwaya ila an yuwahhid Allah. Mpaka wampwekeshe Allah. Falyakun awwala ama awwalu. Shi sahih. Falyakun awwala ama awwalu. Min haythu an-nahw wal-lugha. Eh? Awwala. Kwa nini? Naam. Ah, kuna fi'li yake wa. Yapi fi'li? Naam, Ramadhan. Eh? Itakuwaje maf'ul bila fi'li? Ala kulli hal, zote mbili yafa. Ukisema awwala itakuwa ni khabar kana muqaddam wa shahadatu ismuhu muakhar. Wazi? Ukisema awwalu itakuwa ni ismu yakun, shahadata itakuwa khabaru yakun. Wewe ukisoma kwa raf'i itakuwa falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata. Lianna awwal ismu yakun wa shahadata khabaruha. Lakini tukisoma kama kwenye kitabu awwala itakuwa hiyo ndio khabari yakun muqaddam wa shahada ni ismu yake muakhar. Kwa hivyo zote mbili yafa. Tukharraj ala sighatayn. Fa inhum ata'uka lidhalik. Hadha al-uslub yadullu ala annahu la yajuz an tantaqila ila as-sala illa an yakmula at-tauhid. Haifai kumlingania sala ikiwa hujamsilimisha. Hujamtia kwenye shahada. Ndio maana nasema fa inhum ata'uk wakikuti. Mafhumi masala ni kwamba kama hawajakubali tauhid hakuna ruhusa kuwafundisha ibada nyingine yoyote. Tulie hapo tu. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam wafikiri ni machezo miaka 13 Makkah. Dawa yake ilikuwa nini? Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Qul sazot 13 sana. Ni mtume huyu awalingania watu zama zake ambao zama zake kuna khairul qurun wa afdal al qurun 13 sana. Sisi eh soma tauhid mwaka 2 shachok na kila siku tauhid kila siku lian al qulub dha'ifa lian al qulub dha'ifa. وكيكوتي مسألة توحيد فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وأنبيكم بالله أمي وفرضية صلاتان وسيكون مجانا نهيني دليل يكونيشا كم بقول جمهور ليراجح أن الوتر ليس واجبا يدل على أن صلاة الوتر ليس بواجبة لأن الرسول قال فأعلمهم نهاب معاذ عند يمن عندك فني دعوة. Na kama kuna sala nyingine ya 6 angemwambia akamwambia waambie anna Allah aftaradha alayhim 5 salawat fi al-yawm wal-layl fadalla ala anna qawl al-jumhur arjah wa anna fard as-sala 5 faqat fa in huma ata'uk lidhalik wakikuti ba'da sala wakakubali wakawa nasali fa'alimhum anna Allah aftara. Unaona uslubu ya da'wa, kwanza unaanza na tauhid, kimaliza unaenda nguzo muhimu baada tauhid ambayo ni sala. Na tauhid na sala zote hizi murtabit billah. Ama zaka murtabit bin nas, hukuku baina nas. Na maana akimaliza haqu Allah, sasa ametaja masala ya hukuku al-ibad. Ndio akamwambia baada ya kuwa umeswali vizuri, umehifadhi sala tano sawa sawa, fa'alimhum anna Allah aftaradha alayhim sadaqa, waambie kwamba Allah amewalazimisha kutoa zaka. As-sadaqa az-zakah, maana yake ni zaka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Tu'khadhu min aghniyaihim, hi dhamirihim yarudi wapi? Man yaarif? Tu'khadhu min aghniyaihim, zaka zenyewe zachukuliwa kutoka kwa matajiri wao zipelekwe kwa mafukara wao. kina nani hawa hii hum yarudi wapi naam na ahlul yaman hadha qaul kwamba zaka zitukulie kwa hao ahlul yaman matajiri wao zirudishwe kwa fukara ahlul yaman وهذا استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز نقل الزكاة. أي فاي كسفريش زكاة. أي فاي كسفريش زكاة. دليلياني حديث. دليلياني ني حديث. كم تؤخذ من أغنيائهم هم أهل اليمن. وترد إلى فقرائهم هم أهل اليمن. إذا كتقوى حكما بها تقوى زكاة قوى وبلك كلا مهالي. على فقرائهم. فدل على أن الزكاة لا تنقل إلى مكان آخر وطولوا بل بل إليبو يلا مالي طيب ما حكم بس نقل الزكاة جائز أم حرام جائز لما هو جائز من تكوي زكاة يانغو أبا نسافريش نبلغ نسمي كله كنا واتو يتجي زيدي كنا هذي أو كله كنا جمازانغو كنا نين جائز للحرام ما يجوز نعم بعض العلماء قال جائز قالوا جائز ايش دليلهم دليلهم هذا الحديث ايضا قال تؤخذ من اغنيائهم يعني المسلمين ما لليمن تؤخذ من اغنيائهم اغنياء المسلمين وترد على الى فقراء فقراء المسلم سواء من اهل اليمن او غير اهل اليمن حديث مmoja wametumia wote wawili hawa wametumia kuifunga zakaa pale pale stoke حديث هي وهي وميتمية كوا زكاة سفريش فالمسألة خلافية إيش الراجح الصحيح والله أعلم من أقوال العلماء أنه ينظر إلى الحاجة والمسكنة والفقر ينظر إلى الحاجة وين دبنيه واتو سيميلة كدو حاجة أو سكوبة فتنقل إلى من أكثر حاجة لا شك أن هذا القول أولى وأقرب واضح لكن لا بد أن يوجد شيء بالبيه ما ينقل كل الزكاة إلى فترك الفقراء في هذا المكان والمساكين ينظرون كذا لا ما يصلح يبقى عليه لهم شيء والباقي ينقل إلى مكان آخر فالمسألة مسألة فقر ومسألة حاجة فمتى وجد الفقر وجد الزكاة حكم الزكاة هي فايدة كوانزا كونيه جملة فايدة بيلي نكوانبا الفسما وترد على فقرائهم وترد على فقرائهم فيه جواز تخصيص بعض المصارف بالزكاة دون بعض يجوز تخصيص مصارف الزكاة دون بعض كم مصارف الزكاة ثمانية سيو. إنما الصدقات فقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين الآخر ويبو watu aina nane ndo wanapewa zaka lakini hapa mtume amemwambia Muadh hakumwambia tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala asnaf athamania kal wa turaddu ala alfuqara kwa hivyo hii ina maana kwamba yajuz pia zaka kuifunga kwa kundi moja si lazima uwape wote yajuz ukachukua maskini tu ukawapa zaka yako yote au fakir tu au mmoja katika wale watu aina nane بدليل هذا متومي خص الفقراء بس أكواش مساكين والغارمين والمجاهدين في سبيل الله في الرقاب والتكواش فدل على أنه يجوز تخصيص بعض مصارف الزكاة دون بعض يجوز تخصيص بعض مصارف الزكاة دون بعض ثم قال بعدكم أميكم أمريش زكاة كم أمي فإنهم أطاعوك لذلك وككطي وكاونا توا زكاة يعني ومليت شهادة wanaswali vizuri wakawa pia wanatoa zaka sasa akamwambia akamuonya Muadh amwambia amuonya Muadh pinde kenda kitukua zaka awe na busara amwambia fa iyyaka wa karaima amwalihim tahadhari pindi unapokwenda kuchukua zaka kwao usichukue mali ambayo kwamba yana thamani sana kwao wamefungamana nao rohoni karaima al amwal yani anfas al amwal katika ile mali ya zaka utakuta kuna mtu mali fulani amefungamana nayo roho yake yule tajiri usende ukamnyang'anya yale kwamba haya haya sio basi haya ndo nitayachukua. Maifala. Lakini chukua wastani. Kwa mfano ni hayawani. Ukamuona ule mwenye kizizi amefungamana sana na hayawani fulani ampenda roho yake. Katika wale. Wewe ndio mbona mimi nitaka huyo, huyo ndo nataka. Umvunje moyo wake maskini, eh? La. Chukua katikati. Usichukue thamani ya juu ukamdhulumu tajiri. Usichukue mnyama mbaya muovu kwa dhulumu mafakiri. Chukua katikati ile zaka yako, eh? Usimdhulumu yule mwenye zaka na usiwadhulumu wale wanaowapelekea ile zaka. Hivi ndivyo alimuamrisha Muadh. Iyaka tahadhari wa karaima amwali, mna kuchukua mali yao ya thamani ya juu. Yaani chukua ya wastani. Kwa sababu ukichukua ile ya ghali huwa umemdhulumu ile tajiri, na ndio akamwambia wattaqi da'wat al-madhlum. Ukienda ukachukua ile mali ya ghali kwake ndio yatoe zaka, umemdhulumu. Na ukimdhulumu atakwapiza. Ndio maana mtayarisha mwadha mwambie akikwapiza ogopa maapizo yake. Ittaq, jikinge na uogope kuapizwa na mtu uliyomdhulumu. Madhlum, chunga. Wa qawluhu da'wat al-madhlum al-istighraq jins al-madhlum. Yani ayyan kan, sawa ule uliyomdhulumu ni kafir au ni muslim. Yoyote madhlum, hata kafiri ukimdhuluma kikwapiza itakushika. Sema bwana kafiri huyo tamtia kabari, ni mnyang'anya kafir bana. La la la, akikwapiza takuswibu. Ndio akasema fattaqi da'watal alhi al istighraq al jins, jins al madhlum yoyote muslim au kafir akikwapiza itakushika. Kisha akamwambia fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab, ile da'wa ya ule mtu madhlumu la mdhulumu hakuna kiziwizi baina yake na baina ile dua kufika kwa Allah, yafika moja kwa moja. Na imekuja kwenye riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala akiletewa da'wa ya ule madhlumu, madhlumu akiinua mkono asema ya rabb fulana amenidhulumu, Allah subhanahu wa ta'ala usema la ansurannaki la ansurannaki walau ba'da hin. Allah akisema nitakunusuru, subiri tu, nitakunusuru hata kama baada ya muda. Tahadhar na kumdhulumu mtu, tahadhar hata kama kafiri, tahadhar ukija ukamdhulumu akakusibu. Sawa sawa. Lakini saa nyingine mtu anaweza kusema mimi nimedhulumiwa na nimemwapiza mtu lakini mbona hajafikwa. Iskadhalik, eh, mawjuda hapa. Hadha huwa fil asl, lakini maana yake ni kwamba da'wa ya madhulumu yakubaliwa idha ktamala shurut wa intafa al mawani', ikiwa masharti yametimia na viziwizi hakuna. Viziwizi vya kukubaliwa dua iwe hakuna. Kiziwizi cha kwanza ni dhulma. Wewe ukadhulumu kwenye apizo lako, haitokubaliwa. Ukidhulumu kwenye ile dua yako kumapiza mwenzako ukaapiza kwa namna ya dhulma, haitokubaliwa. Kwa mfano, mtu amekudhulumu, amekunyang'anya kitu, ukamwapiza mwambie ya Rabb mjalie aritadi huyo afe kafiri, udhu billah, utasema hapo utakubaliwa kwa sababu umedhulumiwa wewe? La, hadhi da'wa tayari ni ithm, tayari hii da'wa ya ushamdhulumu kumwapiza kwa mapizo hayo, hapo haitokubaliwa. Au ukiwa wewe madhulumu wala haram, wewe madhulumu wala haram, wazi utakubaliwa dua yako? Kula haramu ziwia dua. Mtume sala salam alimwambia Saad nini? Atib mat'amak tustajab da'watuk. Shart. Unataka kukubaliwa dua yako? Fanya chakula chako kiwe tayyib halal. Ukila halali dua yako itakubaliwa. Mafuhumu ya hadithi ni kwamba ukila haramu ni sababu ya kutokubaliwa dua zako. Kwa hivyo usema ah, mimi madhulumu bwana na nimemwapiza. Eh, wala haramu wewe ndio haikubaliwa. Kwa hiyo lazima mawana viziwizi viondoke. Na Mtume sasa anasema nini? Yustajabu li ahadikum ma lam yad'u li qati'a au ithm. Madam hajaomba kata kizazi, kuwapiza kata kizazi au kuomba ithm yote. Wazi. Na saa nyingine sababu hupatikana kwa hakuna kiziwizi. Ndio dua ikasibu hata kama si nzuri. Kwa mfano, nyote mwajua kisa cha Jureji yule kwenye Sahih al-Bukhari, Abid banu Israel alikuwa anaswali sunna, mamake akamwita ya Jureji njoo, akasema rabbi wa salati, rabbi wa salati, hajui nivunje swala nikamsikize mama ama nibakie kwenye swala. Hakwenda, akamwita mamake mara pili, Jureji taal, akasema rabbi wa salati, rabbi wa salati. Mara tatu alipomwita akasema acha nimalize chapchapu kuswali niende, mamake akamwapiza. Qala Allah, akamwambia ya rab la tumitu hatta turiyahu wujuhal mu'minin al-mu'minat. Allah asema ya rab, huyu bwana manake alikuwa ni mtu ahifadhi macho yake, hataki mambo ya fahisha, jichunga masi abid. Sasa Yesu jichunga chunga sana, akamwapiza na akamwambia Allah, huyu usimfishe mpaka umuoneshe nyuso za wazinifu. Sasa mwanamke mmoja akaenda akafanya fahisha na mtunga, kisha alipoulizwa nani sababu mtoto wa Jureji amezini na Jureji, ikatoka fitna, watu wakashangaa huyu Abid Rahi akamsingizia maskini, ikabidi aletwe na ule zani ya pale. Jureji akasema nataka nimuone huyu mtoto, nataka kumuona. Akapelekwa mtoto, lakini mama yake yuko pale, ashawaona, mshamuona mzinifu ahira waliyadha billah. Akamshika yule mtoto akamwambia man abuk, akamwambia ra'il ghanam, yule mtungaji. Hawa katika leo watoto wadogo waliosema mmoja ni huyu Jureji, mtoto kwenye kisa cha Jureji. Alhamdulillah, Allah kamuokoa kamnusuru, lakini dua ya mamake ilisibu. Kwa nini ilisibu? Lianna iktamala ash-shart wa huwa du'a al-walida idha da'a al-walida ala waladi yusibuhu khalas. Na ndio maana mtume amesema ni la tad'u ala anfusikum illa bi khair. واضح. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. قيل انه الوالد انه موبيزا mtoto wake في تفسير الايه يعني ni mzazi kumwapiza mtoto wake ya nini muombe dua kwa sababu dua yako wewe mzazi ni katika sababu za ijaba. Huyu kamsibu sasa maskini. Vile vile Saad ibn Abi Waqas alitukanwa na Usama ibn Qatada, yeye alikuwa ni wali wa kule sehemu za alimtuma Umar alimtawalisha wilaya mahali, akawa ni wali al-amr kwenye kasru al-aqiq maarufu Saad. Akamsingizia kwa Umar kwamba Saad ameiba hivi, ameiba mali ya umma, amefanya hivi, fanya hivi, mdhulumu, kamtuhumu. Akamwapiza maapizo matatu na yote alimsibu, amemsingizia buhtan. Akamwapiza Allah subhanahu wa ta'ala yutawil umra, apati umri mrefu. Huyo bwana aliishi mpaka akatamani kufa. Akifika barabarani watu wakimuuliza fulani salamu alaykum, kila kwenye riwaya alikichukua mikono miwili akiinua hii macho hivi akiangalia nani, maana ile ngozi ilitirika mpaka kafinika macho, utafikiri kipofu nani ile umri ilivyokuwa mkubwa. Alikiinua kope kifanya hivi angalie mtu alafu mpaka kilia ya rabbi nitaka kufa, nitaka kufa. Kamsaibu dawa lana dhalama imsingizia. Vile vile akaomba an yutila Allahu faqra, aishi fakir. Na mwisho ndio tamatul kubra, wa an yu'arridhahu lilfitan, na mfitini. Mzee namna hii akaonekana anatembea nyuma ya wasichana, sasa tafuta wasichana, mtu jito ufungwe hawezi kufanya chochote, lakini futin akiona wanawake anakimbia nyuma. Nasallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema asabatni da'watu Sa'd, ajua mwenye ajua asabatni da'wat Sa'd huna ma fi mawane. Hawa walikuwa kila halali, walikuwa kila halali, ndio wakisukuma da'wa upita ma fi mawane. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hadi masala khatira, ittaqi da'wat almadhlum laysa bainahu wa bain Allah hijab. Wazi. Takoma kwenye hadithi hii ya Muadh, baki hadithi واحد na masail takuja kusoma الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.